وهو على جمعهم أي جمع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة إذا يشاء القدير، وقدرته ومشيئته صالحان لذلك، ويتوقف وقوعه على وجود الخبر الصادق، وقد علم أنه قد تواترت أخبار المرسلين وكتبهم بوقوعه. ثم يخبر تعالى أنه ما أصاب العباد المصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون ويكون عزيزا عليهم إلا بسبب ما قدمت أيديهم من السيئات، وأن ما يعفو الله عنه أكثر، فإن الله لا يظلم العباد ولكن أنفسهم يظلمون. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وليس إهمالا منه تعالى تأخير العقوبات ولا عجزة، وما أنتم بمعجزين في الأرض أي معجزين قدرة الله عليكم، بل أنتم عاجزون في الأرض ليس عندكم امتناع عما ينفذه الله فيكم، وما لكم من دون الله من ولي يتولاكم فيحصل لكم منافع ولا نصير يدفع عنكم مضار. ثم يقول سبحانه من آياته الجوار في البحر كالأعلام، يوم أجلة رحمته وعنايته بعباده الجوار في البحر من السفن والمراكب البخارية والشراعية التي هي من عظمها كالأعلام، وهي الجبال الكبار التي سخر لها البحر العجاج وحفظها من التطام الأمواج وجعلها تحملكم وتحمل أمتعتكم الكثيرة إلى البلدان والأقطار البعيدة، فسخر لها من أسباب ما كان معونة على ذلك. ثم نبه على هذه الأسباب لقوله إن يشأ يسكن الريح التي جعلها الله سببا لسيرها فيظللنا أي الجواري أي السفن على اختلاف أنواعها رواكد على ظهر البحر لا تتقدم ولا تتأخر، ولا ينتقض هذا بالمراكب البخارية، إن من شرط مشيها وجود الريح. وإن شاء الله تعالى أوبق الجواري بما كسب أهلها أي غرقها في البحر وأتلفها، ولكنه يحلم ويعفو عن كثير، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أي كثير الصبر على ما تكرهه نفسه ويشق عليها فيكرهها عليه من مشقة طاعة أو ردع داع إلى معصية أو ردع نفسه عند المصائب عن تسخط، شكور في الرخاء وعند النعم يعترف بنعمة ربه فيخضع له فيصرفها في مرضاته، فهذا الذي ينتفع بآيات الله. وأما الذي لا صبر عنده ولا شكر له عند نعم الله فإنه معرض أو معاند لا ينتفع بالآيات. ثم قال تعالى ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ليبطلوها بباطلهم ما لهم من محيص أي لا ينقل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه